انتهينا من المسألة 34، نكمل الآن، نكمل مسألة 35. مسألة 35 هذه مسألة فيها اجتماع أكثر من نسبة، طيب يعني قد يكون في المسألة تداخل وتوافق وتماثل، ماذا نفعل؟ زوجة، كم للزوجة هنا؟ الربع، والأخت الشقيقة النصف، والأخ والأخت لأب كم لها؟ السدس، ثم العم عاصم. الآن انظروا كم رقم عندنا طلع، ثلاثة، إيش هي الأرقام؟ اثنين، عفوا أربعة، خلنا نأخذ بالترتيب، أربعة اثنين وستة. ماذا نفعل؟ ندمج ونضم الأرقام هذه، فنقول الاثنين هذه هل يمكن أن تدخل في شيء؟ دخلناها في الأربعة، يمكن تدخل في الستة؟ أيوة. إذن تخلصنا من الاثنين، إيش بقي؟ الأربعة والستة. هل الأربعة تدخل في الستة؟ لا ما تدخل، إيش بينهم؟ توافق. فماذا نفعل؟ نضرب أربعة في ثلاثة أو ستة في اثنين، يعني كم أصل المسألة؟ 12. إذن اكتب 12، تعطوا الزوجة كم؟ ثلاثة، والأخت ستة، ثم اثنين، ثم واحد. طيب انتقلوا إلى 36، عندنا زوجة كم لها؟ ثمن، بنت، نصف، أم، سدس، ثم أخ عاصب. ما هي الأرقام التي اجتمعت الآن؟ ثمانية واثنين وستة. انظروا ما الذي يمكن أن ندخله في، يعني إذا كان عندنا رقمان، إذا كان عندنا رقمان متماثلان نكتفي بواحد نلغي الثاني، ثم إذا حصل تداخل ندخل إلى أن ننحصر في رقمين متباينين فنضربها في بعض، أو رقمين متوافقين فنعمل فيها ما نعمل في التوافق. طيب الآن ما الذي يمكن أن نخلص منه هنا؟ الاثنين تخلص منها، ثم يبقى الستة، تبقى الستة والثمانية، ما عندنا حل إلا التباين ولا التوافق، هذا توافق، يصير نتيجة كم؟ 24. كم للزوجة؟ ثلاثة، ثم 12، ثم 4، ثم 5. طيب انتقل، نعم، البنت لها 12، ليش 24؟ 8 و 6، الثمانية والستة ما العلاقة بينها؟ الثمانية والستة توافق، فمعناه نضرب الثمانية في وفق الستة اللي هو الثلاثة 24، أو الستة في وفق الثمانية اللي هو 4، فيكون 24. طيب انتقل 37، 37 الزوج له الربع، والبنتان الثلثان، والجدة السدس، ثم عندنا عاصب، ثم عندنا محجوب. طيب ما هي الأرقام اللي نتجت؟ 4 3 6، نتخلص من إيش؟ نتخلص من إيش؟ نتخلص من الثلاثة يا أخوان، نتخلص من الثلاثة أول، الثلاثة ما تدخل في الستة ولا لا؟ الثلاثة تدخل في الستة، إذا انتهينا من الثلاثة، كم بقي عندنا؟ 4 و6، ما هي العلاقة؟ توافق، 4 في 3 ب12، أو 6 في 2 ب12، توافق. طيب إذا مسألة من 12، أعطوا الزوج كم للزوج؟ 3، للبنتين 8، للجدة كم؟ 2، الأخ لأب عاصب يأخذ الباقي، عدوا كم الباقي الآن؟ نقول ما بقي شيء، إذا الأخ لأب لا يأخذ شيء لأنه ما بقي له شيء، لكن لاحظوا الآن عدد السهام هنا كم؟ 13. إذا المسألة تعول إلى 13، فيأتي العول بعد قليل. كيف نسوي؟ يعني نحول المسألة، نحول أصل المسألة بدل ما كان 12 نخليه 13، نحول أصل المسألة من 12 إلى 13، فيصبح الزوج يأخذ 3 من كم؟ من 13، والبنت 8 من 13. هذا العول سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. مسألة 38، أعيد إيش؟ العول أعيد إيش؟ إيوة إيش أعيد فيها؟ مسألة العول؟ لا العول سيبه خلاص ما أعيده، لأن سأنأتي لدرس مستقل. المسألة من 12 حليتها كده؟ خلاص 12 انتهى صحيح. المسألة 38، كم للزوجة؟ ثمن، كم للبنت؟ نصف. كم للبنت الابن؟ سدس. كم للأم؟ سدس. كم ابن الأخ؟ عاصف. ما هي الأرقام اللي نتجت عندنا؟ عندنا 8 و2 و6 و6، 4 أرقام. هيا الآن ما نتخلص، نتخلص من إيش؟ في التماثل ألغينا واحدة من الستات، بقيت 6 واحدة. طيب في التداخل نلغي الإيش؟ الاثنين. إذا انحصرت المسألة في 8 و6، ما العلاقة؟ توافق. 8 في 3 يعني أصل المسألة كم؟ 24. إذا نسويها 24، أعطي الزوجة كم؟ 3 ثم 12 ثم 4 ثم 4 ثم ما شاء الله 39. الزوجة كم لها؟ الزوجة كم لها؟ ربع. الأختين الثلثان. الجدة لها السدس. ابن العم عاصر. كم الأرقام اللي عندنا؟ لاحظوا 4 و3 و6. 4 و3 و6 نتخلص من إيش؟ 3 نتخلص منها، تدخل فين؟ في 6. ستبقى 4 و6، ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ توافق. ستصير أصل مسألة 12. وزعوها 3 8. طيب و2. طيب خلاص، وفيها عول اللي نؤجل الكلام عنه، تعود إلى 13. المسألة 40. الزوجة كم لها؟ الثمن. البنتان الأم والجد. الجد كذا عاصب إيه؟ سدس. طيب وعاصب لكن سدس، هو سدس يعني صاحب صاحب فرق. طيب الآن يا مشايخ كم رقم عندنا؟ حلوها زي ما تحلوها، يلا كيفكم عاد. النتيجة كم؟ النتيجة 24. كلكم تقول 24. طيب 24. الزوجة كم لها؟ 3 16 4 و4. طبعا تعول إلى 27. ارجعوا إلى القاعدة اللي هي في صفحة 25 مرة ثانية. نعود إلى 27 إلى 25. طيب في 25 انتهينا من نسب الأربع. إذا خلاصة هذا الدرس ما هو؟ إذا كان عصبة فقط فالمسألة من إيش؟ من عدد الرؤوس. إذا كان صاحب فرض واحد بغض النظر عمن معه، مخرج صاحب الفرض. إذا كان أكثر من فرض سواء معهم عصبة أو ما معهم عصبة، فأصل المسألة هو ناتج النظر بالنسب الأربع. النسب الأربع ما هي؟ إما تماثل، ماذا نفعل في التماثل؟ نكتفي بأحد المتماثلين، وإما تداخل فنأخذ أعلى المتداخلين، وإما توافق فنأخذ ناتج ضرب أحدهما في وفق الثاني، وإما تباين فماذا نفعل؟ نضرب كامل الأول في كامل الثاني. عرفنا الآن النسب الأربع. طيب آخر السطر أسفل عندنا عنوان عدد أصول المسائل. أصول المسائل يقول إذا نظرنا بالنسب الأربع فإن أصول المسائل التي تنتج عندنا 7 أصول. ما هي؟ إما 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 8 أو 12 أو 24. فهمتوا هذا؟ طيب إيش مكتوب عندكم بعد ذلك؟ انظر المسائل، المسائل المتعلقة. طيب أظن نظرنا إحنا هنا، لكن سننتقل إلى عدد أصول المسائل. طيب انتقلوا الآن إلى صفحة كم؟ 81. طيب اذهبوا إلى 81. نحن وضعنا عناوين، ولو ما وضعنا عناوين فرض طلعوها أنتم. طالعوا في المسألة، انظروا المسألة رقم 1 اللي هو الأصل مكتوب كم؟ 2. هذه أمثلة للأصل 2، ثم أمثلة للأصل 3، ثم 4 وهكذا. طيب المسألة الأولى عندنا بنت وعم، كم؟ نصف وعاصف. أصل المسألة من 2، خلاص قسمتوها. طيب المسألة الثانية زوج وأخت شقيقة كم؟ نصف ونصف. إذا المسألة اثنين. طيب انتقلوا إلى الأصل ثلاثة. ما هي المسألة اللي عندنا رقم ثلاثة؟ أم ثلث وعم عاصب. المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد واثنين. مسألة أربعة، بنتان كم لهم؟ ثلثين وعاصب. يصير أصل مسألة من كم؟ من ثلاثة، اثنين وواحد. مسألة رقم خمسة، أختين، أخت شقيقة، أخت شقيقة، كم لهما؟ الثلثان. أخ لأم وأخ لأم، كم له؟ الثلث. إذا أصل مسألة من كم؟ ثلاثة. إيش النظر هنا؟ إيش الناتج في النظر هنا؟ العلاقة ما هي؟ النسبة ما هي؟ تماثل. فاكتفينا بأحد الثلاثة. طيب المسألة رقم ستة، الأم كم لها؟ الثلث، يعني ما في جمع إخوة. الأخ الشقيق عاصب، إذا أصل مسألة من كم؟ ثلاثة، واحد واثنين. ننتقل للأصل أربعة، المسألة رقم سبعة، الزوج كم له؟ والابن، والابن الثاني ليس وارث. أصل المسألة من كم؟ أربعة، واحد وثلاثة. طيب الكل معي. المسألة الثامنة، الزوج كم له؟ الربع، والبنت النصف، والعم لأب عاصب. طيب النظر الآن، إيش كم أصل المسألة؟ أربعة، نتيجة إيش؟ تداخل، نتيجة التداخل. طيب يصير الزوج واحد واثنين واحد. ننتقل مسألة تسعة، كم للزوجة؟ الربع. كم للأم؟ ثلث الباقي. هذه إحدى الغراوين. الأب عاصب. هذه المسألة قلنا من أربعة، للزوجة واحد وثلث الباقي واحد للأم واثنين للأب. طيب المسألة العاشرة، كم للزوجة؟ المسألة رقم عشرة، كم للزوجة؟ الربع. ثم الأخ والأخت عصبة، أصل المسألة من كم؟ من أربعة، الزوجة تأخذ واحد واثنين واحد. طيب الأصل ستة، في المسألة 11، كم للجدة؟ السدس. كم للعم الشقيق والعم الثاني لأب؟ عاصب برضه ولا محجوب؟ محجوب. أصل المسألة كم؟ ستة، واحد وخمسة. طيب المسألة 12 بسرعة، أب وأب، أب وأم كم لهم؟ سدس وإيش؟ طب أصل المسألة كم صار؟ ستة. خلاص. المسألة 13، أب وأم وبنتين سدس وعاصب، كمان سدس وعاصب، والأم سدس والبنتين ثلثين، أصل المسألة كم صار؟ من ستة، أصل المسألة من ستة. ليش؟ لأن الثلاثة دخلت في ستة. نعم. طيب المسألة 14، بنت وبنت ابن نصف وسدس، والأب برضو سدس مع العصبة، والأم سدس، إذا المسألة من كم؟ من ستة. حطوا الستة وحلوها. 15 بسرعة، الزوج كم له؟ نصف، والأم كم لها؟ الثلث، وابن العام العاصب كم؟ أصل المسألة من ستة، اثنين وثلاثة تباين نضربهم في بعض يكون ستة. المسألة 16، أو شكنا عن انتهاء، الزوج كم له؟ النصف، الأم هذه إحدى الغراوين ترى ثلث الباقي، والأب عاصب، في المسألة من ستة. طيب 17 ما قبل الأخيرة، الزوج كم له؟ النصف، والأم كم لها؟ كم؟ ثلث، والأخ لأم كم له؟ سدس. إذا عندنا سدس ما هو عاصب، إذا عندنا اثنين وثلاثة وستة، كم أصل المسألة؟ ستة، لأن الاثنين تدخل في الستة والثلاثة تدخل في الستة. آخر مسألة وبها نختم إن شاء الله، زوج كم له هنا؟ وأم ثلث، وأخت لأم سدس، إذا اثنين وثلاثة وستة، أصل المسألة كم؟ ستة، لأن الاثنين تدخل في الستة والثلاثة تدخل في الستة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند الأصل 8، أليس كذلك؟ طيب، الأصل 8 صفحة 82. عندنا زوجة وابن وابن، كم للزوجة؟ أعطينا الزوجة ثمن والباقي عاصب، والثالث غير وارث. أصل مسألة من كم؟ من 8. خلاص نقسمها، المسألة 20. عندنا زوجة، كم تستحق هنا؟ الثمن لوجود البنت، والبنت كم تستحق؟ النصف. إذن أصل المسألة من كم؟ من 8. نتيجة إيش؟ تداخل، دخلت الاثنين في 8. أنا الآن لا أقسم، خلاص أنتم الآن تقسمون البقية. والمعتق عاصب. الأصل 12 في المسألة 21. عندنا زوجة الربع، والجدة السدس، والجد عاصب. إذن أصل مسألة من كم؟ من 12. كيف جاءت 12؟ نتيجة ماذا؟ توافق. طيب، عندنا زوجة وأم، كم للزوجة؟ الربع، والأم كم تستحق؟ الثلث. إذا عندنا 3 و4، الأصل كم؟ أصل مسألة كم؟ 12. نتيجة ماذا؟ تباين. خلاص إذا قلت تباين معناه فهمت المسألة. نعم، عصبة يأخذون الباقي. المعتق كم يأخذ؟ إيش سؤالك؟ كيف؟ في أي مسألة؟ أعطيني وجه المسألة. في المسألة 20. إيه إيش سؤالك؟ يحجبها من؟ لا لا لا، أسألني سؤالك، أعطيني سؤال. إيش السؤال؟ قول. أيوه، أي لا ما تحجبها، البنت تأخذ فرضها والباقي للعاصب. المعتق من الذي يحجبه؟ كل العصبة بالنفس، كل العصبة بالنفس، أي عاصب بالنفس سيحجبه، ابتداء من الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب فقط، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، ليست عاصب، هو أقرب عاصب. فين توقفنا؟ 23. عندنا زوج، كم يستحق؟ الربع، والأب السدس بدون عاصب لأنه فيه ذكر ابن، والأم سدس. طيب كم النتيجة؟ أصل مسألة 12 لأنه حصل عندنا تماثل، ما في تداخل، ما صار تداخل، إيش صار؟ تماثل وتوافق. طيب المسألة 24، الزوجة كم لها؟ الربع، والأم كم لها؟ الثلث، والأخ لأم كم له؟ السدس. أصل مسألة من كم؟ من 12. إيش اللي حصل عندنا؟ تداخل بين 3 و6، ثم توافق بين 4 و6. الكل معي يا أخوان؟ الكل معي؟ وينك؟ وين السائل؟ أيوه، كم جعلتها؟ لا الأخ هذا، كم جعلتها؟ كيف؟ تداخل، صار عندنا تداخل بين 3 و6، ثم نظرنا بين 6 و4، بينهما توافق. طيب المسألة 25، الزوج كم يستحق؟ الربع، والبنت نصف، وبنت الابن ليش السدس؟ تكمل للثلثين، لكن الأخ الشقيق عاصب. طيب أصل مسألة كم؟ 12. كيف جاءت الـ 12؟ إيش اللي حصل عندنا؟ تداخل وتوافق. طيب قسمتوها؟ أكملوها، أكملوا على طول، أعطوا كل واحد نصيبه. ما يمديكم؟ 26، انتقل 26، زوج كم له؟ الربع، بنتان ثلثان، ابن أخ لأب عاصب، عم شقيق محجوب. طيب كم أصل المسألة؟ 12. نتيجة إيش؟ نتيجة ماذا؟ تباين. انتقلوا للأصل 24، المسألة رقم 27. زوجة كم لها؟ ثمن. أم سدس، الابن والبنت غير وارثة. طيب أصل المسألة كم؟ 24. نتيجة ماذا؟ تباين. تباين موافقين؟ توافق وليس تباين. ليس تباين. 6 و8 بينهما توافق، فالستة في الثلاثة أو الستة عفوا الثمانية في الثلاثة أو الستة في الأربعة. طيب 28، الزوجة الثمن والأب السدس والأم السدس والابن عاصب، كم الأصل؟ أصل مثلا من كم؟ 24. ما الذي حصل؟ حصل تماثل بين الستة والستة، ثم حصل توافق بين الستة والثمانية. الكل ماشي معه؟ طيب إذا أسرعت نبهوني. طيب المسألة 29، الزوجة كم لها؟ الثمن، والبنتان الثلثان، وابن الأخ الشقيق عاصب، وزوجة أب ليست من الوارثات. طيب أصل مسألة كم؟ 24. ما الذي حصل؟ تباين بين الثمانية والثلاثة، تباين. المسألة 30، زوجة ثمن والبنتان ثلثان والأم سدس والمعتقة عاصبة. طيب الآن كم أصل المسألة صار؟ أصل المسألة 24. ما الذي حصل؟ حصل تداخل بين الثلاثة والستة وتوافق بين الستة والثمانية. المسألة ما قبل الأخيرة 31، زوجة ثمن، بنت نصف، بنت ابن سدس، أخ لأب عاصب، زوجة أخ هذه ليست وارثة. طيب كم أصل المسألة؟ 24. ما الذي حصل؟ تداخل بين الاثنين مع الستة ومع الثمانية، ثم توافق بين الستة والثمانية. طيب المسألة 32، زوجة الثمن، بنت نصف، بنت ابن، لماذا؟ تكملة للثلثين، السدس تكملة للثلثين. طيب أم سدس، معتق. طيب كم الأصل؟ 24. نتيجة ماذا؟ ما الذي حصل؟ حصل تداخل، تماثل وتداخل، ثم في الأخير توافق. نعم. إيش؟ كم؟ 39. ما عندنا 39. نرجع. أيوه ما بهم. كيف؟ ماني سامعك طبعا. إيش تقول؟ أرفع صوتك. طيب أعطيها ثمانية. ليه زعلان؟ الثلثين كم ثلث الاثناش؟ ثلث الاثناش كم؟ لا اتركوه اتركوه. هو ثلث الاثناش كم؟ 4، والثلثين 8، 4 و4. طيب طيب المسألة 32 انتهينا منها ولا في صفحة؟ ايوه ليش ياخذ واحد؟ الجد ياخذ 4 سدس، ما هو عاصب. هو عاصب، هو الان هو سدس وعاصب، فبالعصبة بالتعصيب ما أخذ شيء، لكن أخذ سدسه. إيه إيه 16، 4 وجد أربعة 27 توصل 27 طيب 32 حليناها ولا لا؟ ترى انقطعت الآن ما أدريك انتهينا منها؟ أصلها كم؟ 24 خلاص انتهينا. طيب نعود إلى القاعدة التي كنا واقفين عندها. فين وقفنا نحن؟ في صفحة 26. في صفحة 26 عندنا درس جديد اسمه العول. ما هو العول؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، يعني زيادة في سهام الفروض، زيادة في سهام فروض المسألة على أصلها. سهام الأموات الأحياء، سهام الورثة أكثر من أصل المسألة. إيش نسمي هذا؟ عول. فهمتم؟ طيب الأصول التي تعول، تبي أخوان عندنا عول وعندنا يقابل العول الرد. العول زيادة في السهام. ما هي السهام؟ السهام اللي هي نصيب كل وارث. فإذا جمعنا نصيب كل وارث وجدنا أن هذا النصيب يزيد على أصل المسألة، إذن زيادة سهام فروض المسألة على أصلها. وأحيانا لا، ما تزيد، تنقص، فهذا نسميه رد. فإذن إذا زادت سهام المسألة على أصلها قيل عول، وإن نقصت عن أصلها قيل رد. كيف نعالج العول وكيف نعالج الرد بعد أن فهمنا العول والرد؟ الأصول التي تعود، هذه المسألة الثانية. مكتوب ثلاثة، يعني عندنا ثلاثة أصول تعود. الأصول التي تعود تعود منها ثلاثة أصول. ما هي؟ الأصل ستة. يعود إلى كم؟ يعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشر. والأصل 12، هذا الأصل الثاني، يعود إلى 13 و15 و17، يعني يعول بالفرد لا يعول بالزوج. الأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27 فقط، يعني هذه محصورة، مسائل العول محصورة. كم مسألة أصبحت مسائل العول؟ 8 مسائل. الستة تعول 4 مرات، وال12 يعول 3 مرات، وال24 تعول مرة واحدة. إذن انظر المسائل المتعلقة بالأصول التي تعول. انطلقوا الآن إلى مسائل العول التي هي في صفحة 85. طيب الآن نحل المسائل اللي هي في صفحة 85. المسألة رقم 1، زوج كم له؟ نصف. الآن نحلها بالتفصيل. اكتبوا النصف. أخت شقيقة نصف، جدة سدس. كم أصل المسألة؟ ستة. خلاص أصلاً في ستة. كيف جاء؟ حصل تداخل، تماثل أول شيء وتداخل، حذفنا من الاثنين اثنين ثم أدخلناها في ستة. إذن طيب أقسموا الآن، الزوج كم يستحق؟ ثلاثة. الأخت الشقيقة كم؟ ثلاثة. الجدة 1. اجمعوا سهام المسألة 7. إذن عالت. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نحول المسألة، نحول أصل المسألة من 6 إلى 7 فقط. إذن جنب الستة ماذا نفعل؟ شوفوا مكتوب الستة هكذا، نعمل خط جانبي ونكتب 7، أو ننتقل للعمود الجانبي ونكتب أصل المسألة 7 ثم نضع 3 3 1. وهنا أنصح بنصيحة، أي مسألة في الفرائض تحلها فإذا انتهيت من حلها اجمع السهام وتأكد من أصل المسألة، إنه أصل المسألة يساوي سهامها. إذا كان أصل المسألة ما يساوي السهام معناه عندك غلط في المسألة، واضح؟ وإذا كان يساوي ممكن يكون غلط ممكن صح، الله أعلم هل يكون صح ولا غلط. أما إذا ما كان ما يساوي معناه أنه غلط، غلط ما هو مو صح. فهمت المسألة؟ طيب إذن الستة تحولت إلى كم؟ إلى 7. إذن في العمود الثاني نكتب أصل المسألة 7 ثم نضع تحتها 3 ثم 3 ثم 1. هذا هو حل العول. تقول ماذا فعلنا؟ نقول فعلنا شيئا كبيرا وشيئا عظيما. ما هو الشيء العظيم هذا اللي فعلناه؟ الزوج استحق النصف. هل أخذ النصف كامل ولا دخل عليه النقص؟ دخل عليه النقص، لأنه كان يأخذ 3 من 6، الآن سيأخذ 3 من كم؟ من سبعة. هل الثلاثة من ستة تساوي الثلاثة من سبعة؟ لا، لا تساويها، أقل. فهمت المسألة؟ طيب الأخت الشقيقة كذلك أخذت أقل. الجدة لا، ما زادت، ما في أحد زاد، غلطان، ما في أحد زاد، كلهم نقص نصيبهم بنسب متساوية، لأن الجدة أخذت واحد من كم؟ من سبعة، وكان نصيبها واحد من ستة. أية أكثر؟ أية أكثر؟ واحد من ستة. الآن عشان تفهموا المسألة بطريقة أسهل، لو جئنا بقطعة حلوى كبيرة، طبعا بالحلوى الناس يفهمون، أو بصحن رز، وقسمنا صحن الرز إلى ستة أقسام، والصحن الثاني مساوي له قسمناه إلى سبعة أقسام، هل الصحن الذي سيخرج من الأول مثل الصحن الذي سيخرج من الثاني ولا أقل؟ ما فهمت المثل باللحم يعني؟ الآن صحن رز قسمناه ستة أقسام، القسم الواحد ها جنبناه على جنب، ثم جئنا بصحن آخر وقسمناه سبعة أجزاء متساوية وأخذنا الجزء، تبغى إيش أنت منهم؟ تبغى بستة، عين رجال فاهم. هذه ما يغالط فيها. فهمت الآن المسألة؟ إذن حصل النقص ودخل النقص على الجميع بنسب متساوية، هذا هو العون. فالزوج أعطيناه ثلاثة فعلا، وكان نصيبه ثلاثة، لكن كان نصيبه ثلاثة من ستة، فالآن أصبح نصيبه ثلاثة من سبعة، دخل عليه نقص بجزء بنسبة معينة، والوارثة الثانية وهي الأخت كذلك، والوارثة الثالثة وهي الجدة كذلك، كل واحد دخل عليه نقص بنسب متساوية. فهمت المسألة؟ لماذا؟ ليش لجأنا لهذا؟ لأن هذا العول هو الحل الأمثل لمثل هؤلاء. والحل الثاني أن نعطي البعض ونهمل البعض، هذا ليس عدلا. نعم. طيب انتقلوا للمسألة رقم اثنين لو سمحتوا. حلوا الآن مسألة العول، هذه ستة عالت إلى سبعة، طيب انتقلوا للثاني، زوج نصف، أختان شقيقتان ثلثان. حبذا أنكم تسبقوني أنتم، أنا ما أبغاكم تسمعوا مني وتكتبوا، أبغاكم أنتم تكتبوا ثم تتأكدوا من الحل مما تسمعون. طيب الأم كم لها؟ سدس. كم أصل مسألة؟ كم أصل المسألة؟ لا أصل المسألة أنت حليت انتهيت؟ لا، نبغى نمشي خطوة خطوة إن شاء الله. أصل المسألة من ستة، كيف جاء معروف ولا خلاص؟ كله تداخل، ما حصل له التداخل ولا لا؟ طيب كم أعطيت الزوج؟ والأختان والأم اجمعوا السهام ثمانية، إذن تعول المسألة إلى ثمانية، إذن حولوها الآن، خلوا أصل المسألة ثمانية وتبقى السهام كما هي. ما الذي حصل؟ الزوج كان يأخذ ثلاثة من ستة، أخذ ثلاثة من ثمانية، واضح؟ واضح؟ تبقى صحن واحد من ثمانية ولا واحد من ستة؟ كم أخذوا؟ أربعة، أربعة من ثمانية، الأربعة من ثمانية كم تساوي؟ نص، نص، يعني كانوا يأخذوا الثلثين، الآن أصبح نصيبهم يساوي النصف، حصل فيهم نقص، نقص على الجميع والنقص بالتساوي. طيب اذهبوا يا إخوان المسألة رقم ثلاثة، حلوها، الزوج كم له؟ الأختان، الأخت لأم أو الأختان لأم، ابن الأخ لأم، غير وارث، لا أحد يقول عاصب، هذا لا يرث. طيب أصل مسألة من كم؟ من ستة. طيب وزعوها الآن، نقول كيف جات ولا خلاص؟ طيب ايش حصل هنا؟ تباين، تداخل، تماثل وتباين. طيب وزعوها الآن، عالت إلى كم هذه المسألة؟ إلى تسعة، إذن نكتب عول المسألة. الآن لو سألتكم أصل المسألة كم؟ ستة، وعول المسألة تسعة. طيب خلاص وزعوا السهام الآن، انتقلوا للمسألة رقم أربعة، رقم أربعة، زوج كم له؟ الأختان، الأخوان ثلث واحد، الأم. طيب كم أصل المسألة؟ ستة، نتيجة إيش؟ تماثل وتداخل. كم أصل المسألة؟ أصل المسألة كم؟ 6. فيوزعوها الآن. كم وصلت؟ عول المسألة كم؟ 10. إذا لاحظوا 6 قلنا تعول إلى 7 تعول للعشرة فردا وزوجا. 6 تعول للسبعة للثمانية للتسعة للعشرة. طيب تعول للإحداش؟ لا ما تعول للإحداش. إن جاءتك 6 عالت للإحداش أعرف أنك غلطان. طيب المسألة الخامسة زوجة كم؟ أم كم؟ سدس. أختاني ثلثان. بنت أخ شقيق ليست وارثة. كم أصل المسألة؟ لا لا أصلها 12. نتيجة إيش؟ تداخل وتباين. غلط. تداخل صح، أما تباين لا ما توافق. المسألة من 12. الآن اقسموها يا مشايخ. طيب عالت ولا ما عالت هذا؟ كم؟ طيب عالت إلى 13 أليس كذلك؟ المسألة اللي بعدها السادسة زوجة ربع، أم سدس، أختان ثلثان، أخت لأم سدس. كم أصل المسألة قبل العول؟ كم أصل المسألة؟ 12. نتيجة ماذا؟ تماثل تداخل وتوافق. طيب وزعوا الآن السهام وشوفوا تعول لكم. عالت إلى كم؟ عالت إلى 15. إذن هذا الأصل، هذا الثاني الآن، الأصل الثاني اللي هو 12 عال أول إلى 13 والآن عال إلى 15. طيب انتقل مثلا السابعة كم للزوجة؟ الربع. كم للجدة؟ السدس. كم للأختان لأب؟ الثلثان. كم للأختان لأم؟ ها؟ أختان ثلث واحد. طيب المسألة من كم؟ 12. نتيجة ماذا؟ تماثل أولا ثم تداخل ثم توافق. طيب وزعوا السهام وشوفوا تعول لكم. كم؟ 17. إذن لاحظوا الـ 12 تعول 3 مرات إلى 13 إلى 15 إلى 17. طيب المسألة الثامنة زوجة ثم أب سدس زائد تعصيب، أم سدس فقط، بنتان ثلثان. كم أصل المسألة؟ 24. طيب نتيجة إيش؟ طيب حصل طبعا تداخل قبل ذلك وحصل تماثل ثم توافق. 24. وزعوا السهام وشوفوا تعول إلى كم؟ إلى 27. صحيح الجواب صحيح 27. طيب إذن الآن ردونا مرة ثانية إلى القاعدة. انتهينا من العول، هذا هو درس العول من أوله إلى آخره. عرفنا ما هو العول؟ هو زيادة في سهام فروض المسألة على أصلها. ماذا نفعل؟ نحول الأصل أصل المسألة بما يتناسب مع مجموع السهام. والخلاصة تنحصر في 8 مسائل. 6 ستعود إلى 7 8 9 10. 12 ستعود إلى 13 15 17. 24 ستعود إلى 27. انتهينا من العول. نرجع مرة ثانية إلى صفحة 26، نأخذ موضوع العكس، ما هو الرد. انتبهوا الآن للرد. الرد ما هو؟ نقص في السهام وزيادة في الأنصباء، أي نقص في سهام فروض المسألة عن أصلها، ويكون الرد على أصحاب الفروض جميعا طبعا ما عدا الزوجين، ما يرد على الزوج والزوجة مع عدم وجود العصبة. إذا ما نرد على الزوج والزوجة، هذا واحد. لا نرد إن وجد عصبة. ليش نقولها؟ العاصب سيأخذ، ليش نرد؟ لا لا نرد إن وجد العاصم. طيب أحوال الرد انتبهوا. الحال الأول ما هو؟ عدم وجود أحد الزوجين فيرد على الورثة الموجودين، وهذا له ثلاثة أحوال. الحال الأول وجود شخص واحد فقط، المسألة ما فيها إلا بنت فتستحق النصف، لكن لما نقسم المسألة كيف نقسمها؟ نعطيها النصف فرضا والباقي ردا. قال شخص واحد فقط فيعطى جميع المال فرضا وردا، فأنت ايش يعني فرضا وردا؟ النصف الأول تستحقه بالفرض والثاني بالرد. ب وجود أكثر من شخص من جنس واحد يستوي إرثهم، شخص واحد أو عرفنا أكثر من شخص لكنهم من جنس واحد، يعني بدل بنت بنتين، كم يستحق البنتين؟ لا ولدين لا يا شيخ، ابنين قصدك؟ ابنين؟ لا ابنين عصرة، ابنين مو مصحف فروض، بنتين، كم لبنتين؟ ما في غيرهم، فنعطيهم كامل التركة كأنهم عصرة. إذا نجعل مثلا من اثنين ونعطيهم واحد واحد، ماذا ورثوا؟ ورثوا الثلثين فرضا والباقي ردا. خمس بنات، نجعل مثلا من خمسة، كيف أخذوا كامل التركة؟ فرضا وردا. أربع أخوات شقيقات يأخذون كامل التركة، المسألة من كم؟ من أربعة فرضا وردا. قال في باء فنجعل المسألة من عدد رؤوسهم فرضا وردا. جيم وجود أكثر من شخص من أجناس مختلفة، فنجعل أصل المسألة من مجموع سهامهم فرضا وردا، يعني عكس العول، في العول كنا نحول الستة إلى سبعة، هنا في الرد سنحول الستة إلى أربعة. فهمت المسألة؟ طيب يا أخوان الآن سننتقل إلى المسائل، ننتقل إلى صفحة في 86، صفحة 86. طيب المسألة الأولى، طبعا عندنا ألف، ألف اللي هو وجود شخص واحد فقط، عندنا أم ستأخذ المال كامل، كيف؟ فرضا وردا. اثنين بنت كامل المال فرضا وردا، مثلا من واحد بنت ابن تأخذ واحد فرضا وردا، أخت شقيقة تأخذ واحد من واحد فرضا وردا. طيب باء الرد على أشخاص من جنس واحد، عندنا ثلاثة إخوة لأم، نجعل المسألة نعم لا لا لا خلاص نحط المسألة من واحد ونجعل لها واحد ما في غيرها، بس احنا فاهمين انها تستحق النصف فرضا والباقي ردا. طيب في باء الآن احنا في مسألة خمسة، في مسألة خمسة ثلاثة إخوة لأم، كم إرثهم؟ إرثهم الثلث ويأخذون الباقي ردا، نجعل المسألة من ثلاثة ونعطيهم ثلاث. أربع بنات، المسألة من أربعة فرضا وردا. المسألة رقم سبعة، كم مسألة كم بنت فيها؟ خمس بنات ابن، المسألة من كم؟ من خمسة، لهن جميعا كل واحدة واحد، كيف؟ فرضا وردا. يا إخوان فاهمين المسألة هذه؟ المسألة الثامنة، ست أخوات شقيقات، نجعل المسألة من كم؟ من ستة فرضا وردا. وإلا لو جينا نتأمل الأخوات لهم لهن الثلثان ونكمل لهم الثلث الباقي ردا. طيب ننتقل إلى جيم، الرد على أجناس قد اختلف إرثهم، الرد على أجناس مختلفة إرثهم، مثل من عندنا جدة كم تستحق؟ السدس. وعندنا أخ لأم كم يستحق؟ السدس. إذا نكتب سدس سدس كم أصل المسألة؟ ستة. أعطوا الجدة كم؟ واحد. أعطوا الأخ لأم كم؟ ها؟ واحد. كم مجموع السهام؟ اثنين. إذا نحول أصل المسألة، كنا في الرد نحول الستة لكم؟ سبعة ثمانية تسعة عشر، الآن نحول الستة إلى اثنين، إذا تكتبوا اثنين واحد واحد. فهمتوا يا إخواني؟ طيب المسألة اللي بعدها حلوها. نعم السدس أخ لأم، أنت تتكلم في المسألة رقم كم؟ أنت ما عندنا أخ لأم، أنت رجعت ورا؟ طيب ايش الموضوع؟ ايش جاب السلام الان؟ اخوه اليوم مساله ما فيها الا اخوه اليوم، نقسم التركه عليهم كلهم فرضا وردا في مساله عشره، كيف حلها؟ طيب حلوها الان، حلوها بعدين نقول ردها كم، اصلها كم وردها كم؟ اصلها سته وردها اثنين. طيب مسألة 11 كم للأم؟ ستة سدس، والأختان ثلث، أصل المسألة كم؟ ستة، ترد إلى كم؟ إلى ثلاثة، واحد واثنين. المسألة رقم 12 كيف نحلها؟ المسألة الأم كم لها؟ ثلث، والأخ سدس، المسألة من كم؟ سدس، المسألة من كم صار؟ من ستة، يعني نتيجة نتيجة إيش؟ تداخل. طيب قسمناها، كم السهام مجموع السهام؟ طيب إذا ترد المسألة، مرد المسألة إلى كم؟ إلى ثلاث. نكمل، ما زلنا مسألة 13، البنت كم تستحق؟ النصف، الجدة كم تستحق؟ السدس. أصل المسألة كم؟ ستة، ترد إلى كم؟ إلى أربعة. طيب أكمل بعدها، البنت النصف وبنت الابن السدس، ترد إلى كم؟ إلى أربعة. الكل متفق على هذا. المسألة رقم 15، الأم كم لها؟ سدس، والأختين الشقيقتين ثلثين. المسألة من كم؟ نتيجة ايش؟ تداخل. طيب ترد الى كم؟ الى خمسة. المسألة 16 كم؟ البنت نصف وبنت الابن سدس، والام سدس، اصل المسألة كم؟ ستة. قسموها وشوفوا السهام. أنا ليش أقول لكم إذا حليت المسألة اجمع السهام، اجمع السهام حتى تتأكد، إما أن تكون عادلة، عادلة يعني ما فيها لا رد ولا عوض، وإما أن تكون عائدة أو لا تكون زائدة، فإما أن يحصل فيها عوض وإما أن يحصل فيها نقص أو فيها رد. طيب الآن مسألة 16 عالت إلى كم أو ردت إلى كم؟ إلى خمسة. متفقين على هذا؟ طيب نعود مرة ثانية إلى القواعد، نحن في صفحة 26. الحالة الثالثة وجود أحد الزوجين، أليس كذلك؟ ولا الحالة الثانية؟ الثانية. الحالة الثانية وجود أحد الزوجين مع وارث واحد أو عدد من الورثة من جنس واحد يستوي إرثهم، ماذا نفعل؟ يرد على البقية الموجودين، بقية الورثة الموجودين دون الزوجين. إذا نعود إلى المسائل التي كنا فيها في 87. في 87 ما هي 87 هذه؟ وهي الرد على ورثة مع وجود أحد الزوجين، أن يكون وارث واحد أو عدد من الورثة لكن إرثهم متساوي، اللي مع الزوجين إرثهم متساوي ما يتفاوتون. الآن المثال يوضح. المسألة رقم 17، الزوج كم له؟ الربع، والبنت كم لها؟ النصف. هينتظروا الآن حلوا المسألة، أصل المسألة كم؟ أربعة. لاحظوا هنا في الرد ما نغير أصل المسألة لكن نغير نصيب الميت. طيب أعطينا الزوج واحد، أعطينا البنت كم؟ اثنين، اثنين فقط، نصف اثنين، كم بقي؟ واحد. الواحد سيعود لمن؟ للجميع ولا للبنت؟ طيب لحظة، لو كان للجميع ماذا نفعل؟ نغير الأربعة، أصلا مثلا نحول من أربعة إلى ثلاثة حتى نرد على الجميع بالتساوي، وإذا كنا سنرد على البنت فقط إذا نترك أصل المسألة كما هي ونترك نصيب الزوجة أو الزوج كما هو ونزيد في نصيب من يرد عليه. إذا البنت نكتب، كتبنا عندها كم؟ اثنين، اثنين، إذا نكتب عندها زائد واحد، يساوي 3. إذا ننتقل في العمود الثاني ونكتب 4 تحت 1 ثم 3. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ الزوج يستحق الربع، كم أخذ؟ لا يعني كم النسبة؟ أخذ الربع. البنت أخذ الربع، الواحد والربع. البنت نصيبها كم؟ نصيبها النصف، أخذت 3/4. كيف؟ أخذت النصف فرضا والباقي ردا. فهمت المسألة؟ هكذا نفعل إذا كنا سنرد على وارث غير الزوج أو على ورثة متساوين غير الزوج أو الزوجة، نرد عليهم فقط. المسألة 18، الزوج كم له؟ الربع. البنت بنت الابن يعني النصف. المسألة من كم؟ 4. الزوج كم له؟ 1. بنت الابن 2، في واحد بقي زائد، زاد واحد يعطى للبنت الابن، إذا بنت الابن يصبح نصيبها 3. فهمتوا كيف حلينا؟ المسألة 19، الزوجة كم لها؟ الثمن. والبنت النصف. المسألة من كم؟ من 8. كم للزوجة؟ 1. كم للبنت؟ 4. بقي 3 أسهم نعطيها للبنت، إذا نصيب البنت يصبح 7. كيف زادت حصتها؟ زادت حصتها بالفرض والرد. المسألة 20، الزوجة كم تستحق؟ الثمن. بنت الابن النصف. المسألة من كم؟ نتيجة إيش؟ تداخل. الزوجة كم تستحق؟ 1. البنت كم تستحق؟ 4. بقي 3، إذا نضيفوا لها 3 تصبح 7. طيب المسألة 21، الزوج كم له؟ النصف. والجدتان السدس. المسألة من كم؟ من 6. كم للزوج؟ 3. كم للجدتين؟ 1 زائد، خلاص الآن زائد كم؟ 2. طيب 1 فرضا زائد 2 ردا. المسألة 22، كم للزوج؟ النصف. كم للأم؟ الثلث. أصل المسألة من كم؟ من 6. الزوج له 3 والأم لها 2 زائد 1. طيب 23، 23 زوجة كم لها؟ الربع. وجدتان السدس. كم أصل المسألة؟ 12. للزوجة 3، للجدتين 2 زائد 7. السبعة هذه جاءت بالرد. طيب المسألة 24، الزوجة كم لها؟ الربع. والأم كم لها؟ الثلث. طيب أصل المسألة من كم؟ 12. الزوجة كم لها؟ 3. والأم كم لها؟ 4 زائد كم؟ زائد 5 ردا. طيب نعود مرة أخرى إلى القاعدة، بقيت عندنا آخر قاعدة وهي أسهل قاعدة سنأخذها اليوم لابد، لأنه سننقطع الخميس والجمعة، فالقاعدة هذه تهمنا لأننا سنطلب أشياء منكم في الخميس والجمعة مبنية على هذه القاعدة، فأرجو أن ننتبه. ما هي القاعدة هذه؟ انتبهوا يا إخوان، انتهينا من الرد ولا ما انتهينا؟ باقي ما انتهينا، بقي الحالة الثالثة، هذه اللي ما راح نأخذها الآن، هذه سنرجئها لأن حلها فيه مسألة طويلة. الحالة الثالثة، وجود أحد الزوجين مع ورثة متعددة أجناسهم، فهذه الحالة يرد فيها على غير الزوجين بطريقة سيأتي تفصيلها، نتركها. يعني لو كان مع الزوجة، الآن لاحظوا في الأمثلة التي مرت، الذين مع الزوجة جنس واحد، لكن هب أنهم أجناس، يعني كيف؟ مثلا زوجة ومعها بنت ومن كمان وبنت ابن، ها كم تصير المسألة؟ مثلا زوجة وبنت ابن، نوعين مختلفين، البنت تستحق النصف والثانية السدس، فكيف نرد الباقي نعطيه للاثنين بالنصف؟ لا، لهم طريقة خاصة، إذا كانت أجناسهم مختلفة وإرثهم مختلف، تقدير الإرث مختلف، فهذا تحل بطريقة خاصة اسمها طريقة الرد. الحالة الثالثة نأتي عليها. إذن دعونا منها، نحن لا نريد هذا، الآن نريد مسألة التصحيح، تصحيح الانكسار. 27، التصحيح. ما هو التصحيح؟ تحويل الفريضة إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر، بدون كسر. يعني لو عندنا نصف ونصف نجعل المسألة من كم؟ 2 1 1، ما نقول 3 1.5 1.5، ولا نقول 1 نصف ونصف لأنه في كسر، ولا نقول 4 2 و2 لأنه 2 و2 ما في كسر، لكن ليس هو أقل عدد، يمكن أن يكون 1 و1. إذن تصحيح، التصحيح هو التحويل إلى أقل عدد بدون كسر. الانكسار هو أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسم على أصحابه بدون كسر. إذن الانكسار وجود الكسر، كأن يكون مثلا النصيب 3 والرؤوس 2، كل واحد سيأخذ كم؟ 1.5، هذا انكسار. النصيب 7 والرؤوس 3، يصح هذا ولا لا؟ في انكسار. 3.5 كم؟ 2 وكسر و2 وكسر و2 وكسر، أو النصيب 7 والرؤوس 2، 3.5 و3، أو 7 والرؤوس 4، كذلك كسر. طيب كيف نصحح الانكسار؟ انتبهوا، الانكسار عندنا نوعين، إما أن يكون الانكسار على فريق واحد، على فريق واحد. طيب ما هو الفريق الواحد؟ ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ ننظر بين عدد رؤوس الفريق وعدد سهامه بنسبتين من النسب الأربع، وهي التوافق والتباين فقط. ننظر بالتوافق والتباين بين عدد الرؤوس والسهام. فهمتوا ايش عدد الرؤوس والسهام؟ يعني خلوني اقول لكم، الان الميت مات، ترك زوجة وابن وبنت، يلا حلوها، كم المسألة من كم؟ المسألة من 8، 1 للزوجة والابن والبنت كم لهم؟ 7، فرؤوسهم كم؟ 3. فننظر بين عدد رؤوس الفريق، كم عدد رؤوس الفريق؟ 3، وعدد السهام، كم عدد السهام؟ 7، عدد سهامهم هم كم لهم؟ 7، 3 و7. ننظر بين هذين الرقمين بكم نسبة؟ بنسبتين، التباين والتوافق. إما أن يكون بينهما تباين أو بينهما توافق، فإن كان بينهما تباين أثبتنا عدد الرؤوس، وإن كان بينهما توافق أثبتنا وفق الرؤوس. طيب ماذا نفعل بعدد الرؤوس اللي بوفق الرؤوس؟ نأخذ هذا العدد اللي هو عدد الرؤوس في حال التباين أو وفق الرؤوس في حال التوافق، ونضربه في أصل المسألة ثم كاملها ثم بقيتها، يعني نضربه في كامل المسألة. فهمت الكلام هذا؟ وبهذا يصح الانكسار. طيب انتقلوا للتمارين عشان تفهموا الموضوع هذا بشكل أوضح. صفحة كم احنا؟ 88، ترى باقي لنا صفحتين وننتهي خلاص. 88، المسألة الأولى زوجة، لاحظوا العنوان، طيب على فريق أو أكثر، كلها تداخلت الآن. طيب زوجة كم لها؟ الثمن. بنت وابن عصبة، المسألة من كم؟ هيا اكتبوا 8. الزوجة كم لها؟ 1. البنت والابن كم لهما؟ 7. قفوا الآن، الآن ننظر بين ايش وايش. سهامهم 7، رؤوسهم 3، سننظر بين 3 وبين 7، توافق أو تباين؟ تباين. نثبت ماذا؟ نثبت 7 ولا نثبت 3؟ نثبت السهام ولا الرؤوس؟ الرؤوس، نثبت الرؤوس. إذا نأخذ 3 ونضربها في 8 فوق في المسألة كاملة. اضرب 3 في 8 24. طيب نصيب الزوجة كم؟ 3 في 1 3. اضرب 3 في 7 بكم؟ 21. معناه البنت ستأخذ كم؟ 7، والابن سيأخذ 14. فهمت المسألة؟ انتقلوا للمسألة رقم 2. مسألة رقم 2، الزوج كم له؟ الربع. بنت الابن وابن الابن وابن الابن عصبة، المسألة من كم؟ أربعة. الزوج كم له؟ واحد. العصبة كم لهم؟ ثلاثة. قفوا الآن، سهامهم كم؟ لا، سهامهم ثلاثة، رؤوسهم كم؟ إذن سننظر بين الثلاثة والخمسة تباين. نثبت ماذا؟ نثبت رؤوسهم، رؤوسهم خمسة. إذن نأخذ الرؤوس اللي الخمسة ونضربها في كامل المسألة، اضربها في الأربعة، تكتب 20. فين تكتب 20؟ في العمود الثاني، في العمود الآخر الأخير. 5 × 4 = 20. كم نصيب الزوج؟ 5 وحدة. كم نصيب العصبة؟ 5 × 3 بكم؟ 15. معناه أنه كل ابن سيأخذ كم؟ 6، وكل بنت 3. مسألة حسابية بحتة، أنه لما نقول 5 × 3 هم رؤوسهم كم؟ رؤوسهم 5، والآن عندنا 3 سنضربها في 5، 15. معناه اللي يأخذ سهم سيأخذ 3 واحدة، واللي يأخذ سهمين سيأخذ 3 و3. طيب انتقلوا، انتهينا من هذا؟ فإن يا إخوان تصحيح الانكسار معلش يحتاج إلى تدريب. طيب ارجعوا إلى القاعدة مرة ثانية، إلى قاعدتنا التي كنا عندها قبل قليل، تصحيح الانكسار على فريق واحد. طيب لو كان على أكثر من فريق، على أكثر من فريق كيف ستكون القاعدة؟ انتبهوا للقاعدة، نفس القاعدة. ما الذي نفعله؟ الفريق الأول حصل بينهم انكسار، فسننظر بين سهامه ورؤوسه بالتوافق والتباين، ونثبت ماذا؟ ونثبت في حال التباين كامل الرؤوس، وفي حال التوافق وفق الرؤوس. طيب نثبت هذا، ثم ننتقل للفريق الثاني وننظر أيضا بين سهامه ورؤوسه، فإن كان تباين نثبت كامل الرؤوس، وإن كان توافق نثبت وفق الرؤوس. ثم سننظر في النواتج، لأنه عندنا فريقين، الفريق الأول منتج منه رقم، والفريق الثاني سينتج منه رقم، ننظر بين الرقمين بالنسبة الكم؟ الأربعة. ننظر بالنسبة الأربعة. هب أنه لنفرض مثلا أنه نظرنا بين السهام والرؤوس فوجدنا تباين، نثبت كامل الرؤوس مثلا 3، ثم جئنا للفريق الثاني نظرنا في السهام والرؤوس وجدنا أن الرؤوس 3، إذا نثبت كم؟ 3 و3. فننظر بعد ذلك بين 3 و3 ماذا بينهما؟ تماثل، فنأخذ 3 ونضربها في كامل المسألة. طيب هب أن الناتج ما هو 3 و3، هب أن الناتج ناتج الفريق الأول 3 وناتج الفريق الثاني 2، ماذا نفعل؟ تباين. فنضرب 3 × 6 الناتج كم؟ 3 × 2 الناتج 6، نأخذ هذه 6 ونضربها في كامل المسألة. القاعدة واضحة غير واضحة؟ القاعدة تحتاج إلى تمثيل. طيب انتقلوا مرة أخرى إلى المسائل، باقي عندنا 4 مسائل، باقي 8 مسائل، 10 مسائل وننصرف. المسألة رقم 3، البنات كم لهن؟ طيب يا اخوان اسمعوا مني، ايش رايكم تنتقلوا الى المسائل المحلوله؟ اوضح لكم، ها اوضح لكم، ثم بعد ذلك في البيت تحلوا المسائل غير المحلوله وتتاكدوا من الحل. انتقلوا الى صفحه 103 192، لانه الان المقام مقام تعلم، ثم تدربوا بعد ذلك على المسائل غير المحلوله. المساله رقم كم؟ رقم 3. امشوا معانا الآن، عندنا 3 بنات كم أعطيناهم؟ 2/3، وعندنا 3 أخوات كم لهم؟ من أي نوع العصبة؟ والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، أصل مسألة كم؟ 3. كم أعطينا البنات؟ 2. كم أعطينا الأخوات؟ 1 اللي هو الباقي. الآن انظروا في البنات، عندنا انكسار في فريقين، الاثنين الذي للبنات ينقسم عليهن، ما ينقسم رؤوسهم كم؟ إذا ننظر أول خطوة ننظر بين الاثنين اللي هي السهام وثلاثة اللي هي رؤوسهم فنثبت ماذا؟ لاحظوا أثبتنا ثلاثة ولا لا عندكم في الهامش الأيمن رأيتموه؟ طيب أثبتنا الثلاثة اللي هي الرؤوس ثم ننظر في الأخوات واحد وكم؟ واحد وثلاثة تباين أثبتنا كم؟ ثلاثة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ننظر بين النواتج ثلاثة ثلاثة تداخل تماثل سنأخذ ثلاثة ونضربها في أصل المسألة في كل المسألة في الأصل وفي السهام. إذن أصبح انتبهوا أصل المسألة كم؟ لا أصل المسألة ثلاثة لكن ما صح المسألة تسعة. ضربنا ثلاثة في ثلاثة تسعة. البنات كم لهن؟ ثلاثة في اثنين ستة. إذن كل واحدة ستأخذ اثنين. الأخوات ثلاثة في واحد ثلاثة كل واحدة ستأخذ واحد. فهمت الحل؟ هاي روح اللي بعدها. عندنا جدة كم لها؟ طيب وزوجتان ثمن وابن وبنت عصبة أصل مسألة كم؟ 24. واضح كيف جاء؟ طيب للجدة السدس كم السدس؟ 4. أعطيناها 2-2. الزوجات الثمن كم؟ 3. الابن والبنت لهم الباقي كم هو؟ 17. هي لحظة الجدتين هل فيها انكسار في الجدات؟ نصيب الجدات في انكسار؟ ما في انكسار إذا اتركوا. الزوجات في انكسار ولا ما في؟ ليش؟ يعني الآن صار انكسار بين مين ومين؟ بين الثلاثة والرؤوس اثنين. فنثبت ماذا؟ نثبت الرؤوس اثنين. شايفين الاثنين ولا لا؟ طيب عارفين كيف جاءت الاثنين هذه؟ عدد الرؤوس. طيب الابن والبنت 17 والرؤوس 3 أثبتنا 3. بعدين نظرنا الخطوة الثانية انتهت الآن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ننظر بين الاثنين والثلاث. طيب الناتج كم؟ فين ودينا الستة؟ ضربناها في كامل المسألة. 6 في 24 140 و 6 في 2 12 و 12. 6 في 3 6 في 3 18 قسمنا على الزوجتين. 6 في 17 بالأرقام هذه 68 للابن و 34 للبنت. طيب اذهب إلى المسألة الخامسة حلوها معي يا أخوان. الجدات السدس الزوجات والأبناء عصبة. المسألة من كم؟ طيب يعني راجعوا أنتوا راجعوا معي الآن. طيب 24 كم أعطيت الجدات؟ 4. كم الزوجات؟ كم الأبناء؟ طيب الآن نبغى نحدد أماكن الانكسار في المسألة يا إخوان. في المسألة السابقة في المسألتين السابقة كان الانكسار على كم فريق؟ على فريقين. في الأولى والثانية كان الانكسار على كم فريق؟ فريق واحد. الآن نبغى نحدد الانكسار على كم فريق؟ الله أعلم. ننظر الجدات 4 والرؤوس كم؟ إذن انكسار أثبتوا الثلاثة. الزوجات نصيبهم 3 ورؤوسهم 4 إذن انكسار نثبت 4. الابن والابن 17 ورؤوسهم 2 إذن نثبت 2 إذن انكسار في 3 فرق. انكسار على 3 فرق. طيب ماذا نفعل بعد ما أثبتنا 3 أرقام؟ سننظر بين هذه الأرقام بالنسب الأربع. كم الناتج؟ الاثنين تدخل في الأربعة ثم يعني الناتج كم؟ 12. نضربه في 4 ولا في كل المسألة يا شيخ؟ في كل المسألة في 24. نضربه في 24 ونضربه في 4 ونضربه في 3 ونضربه في 17. فهمتوا؟ نعم. فين؟ ايه نكتب الرؤوس. طيب مسألة السادسة. نعم تفضل بسرعة قولوا. ايه 3 رؤوس. ايه طبعا ليش نحسبهم 4؟ الابن زي الابن الابن زي الابن لكن الابن بالنسبة للبنت هي نصه فعشان كده رفعناه خليناه 2 قيمناه باثنين وقيمناها بواحد، لكن لما كان ابن وابن فهم متساويان، قيمهم بواحد ما في داعي نقيمهم باثنين. طيب 16 يا اخوان عشان ننتهي وننصرف، الزوجات كم؟ الثمن، والبنات الثلثين، والاخوات عصبة. المسألة من كم؟ 8 و3 24. طيب الزوجات كم لهن؟ 3، البنات 2 16، والأخوات 5. الآن نحدد الانكسار على كم فريق. الزوجات لهن 3 ورؤوسهم، إذن انكسار نثبت 4 عدد الرؤوس. البنات 16 ورؤوسهم 3 تباين نثبت 3. الأختين 5 ورؤوسهم 2 نثبت 2. انتهينا من تحديد من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ننظر بين ماذا؟ بين الاثنين والثلاثة والأربعة. كم الناتج؟ 12. نضرب ال 12 في كامل المسألة، 12 في 24 288 إلى آخره. هذه كلها الآن راح تحلوها في البيت، وقد تحتاج آلة حاسبة، ما في مانع جيب الآلة الحاسبة وانظر فيها. ننتقل للمسألة السابعة، زوجة كم للزوجة؟ الربع. الأخوات ثلثان. الأخ أو الإخوة لأب هم العصبة. المسألة من كم؟ 12. أعطينا الزوجات 3 ورؤوسهم كم؟ 2. إذن تباين نثبت الاثنين. الأخوات لهم 8 ورؤوسهم كم؟ 3، تباين نثبت الثلاث. الإخوة لأب 1 ورؤوسهم 3 نثبت الثلاثة. الخطوة الثانية ننظر بين الأرقام، بين النواتج هذه الأرقام الناتجة، كم الناتج؟ لا ما في 12، الناتج كم؟ نمشي معي خطوة خطوة، 6. نأخذ 6 ونضربها في كامل المسألة. يا إخوان في أحد متأخر عني الآن؟ فهمت القاعدة؟ الآن دورك أن تفهم القاعدة ثم تتدرب على تطبيقها في البيت، إذا ذهبت طبقها وحل مسائل كثيرة حتى تثبت. طيب ضربنا 6 في 12 كان هذا الناتج. المسألة الثامنة، الجدتين كم لهن؟ تفضل معي. 6 كم؟ ثلث. والبنات ثلثين، كم أصل المسألة؟ 6. أعطينا الجدات 1 والرؤوس 2 تباين نثبت الاثنين. شايفين كيف نثبتنا الاثنين؟ والبنات كم؟ 3 ونصيبهم 4، أثبتنا الرؤوس 3. الأعمام 1 ورؤوسهم 2 أثبتنا الاثنين. الآن سننظر في النواتج، كم الناتج؟ 6 بالنسب الأربع، الناتج 6، 2 و3 تباين نضربها. طيب 6 ضربناها فين؟ في كامل المسألة. انتقل إلى المسألة التاسعة، عندما زوجتين ربع واخت واخوات واخوات ثلثين واخوة لأم ثلث ثلث ما هم عصبة ثلث. طيب اصل مسألة كم؟ اصل مسألة كم؟ 12. وعالت الى كم؟ اجمعوا. طيب وعالت الى 15. طيب يا مشايخ الان اعطينا الزوجات 3 3 أسهم ورؤوسهم 2، إذا انكسار أثبتنا الاثنين. الأخوات 8 ورؤوسهم 3 أثبتنا الثلاثة. والإخوة لأم 4 ورؤوسهم 3، انكسار في 3 فرق. طيب بعد ذلك ننظر في النواتج، 3 و3 و2 الناتج كم؟ 6. نضربه في 15 فالناتج 90 ونضربه في كامل المسألة. اضربوه وشوف كيف يطلع. المسألة العاشرة، بنات ابن كم لهن؟ ثلثان. الشقيقات عصبة. الجدات ثلث. بنت العم غير وارثة. طيب أصل المسألة من كم؟ من 6، نتيجة تداخل. كم لبنات الابن؟ ثلثين 4 ورؤوسهم 3 نثبت رؤوسهم. كم للأختين؟ 1 ورؤوسهم اثنين نثبت الاثنين. كم للجدات؟ واحد ونصيبهم ورؤوسهم اثنين نثبت الاثنين. الآن سننظر في النواتج كم النتيجة؟ أيوة النتيجة كم؟ ستة. الستة نضربها في أصل المسألة. واضح يا مشايخ؟ المسألة التي هي قبل الأخيرة زوجتين كم؟ الربع. الثمن. البنات ثلثين. طيب الجدات سدس ثم عصبة. كم أصل المسألة؟ 24. أكيد 24. طيب 24 كم للزوجات من 24؟ ثلاثة. تبهوا ورؤوسهم اثنين. أثبتنا كم؟ الاثنين. أمشي معي خطوة خطوة. طيب بعد ذلك البنات كم لهن؟ 16. رؤوسهم كم؟ ستة. كم نثبت؟ طيب نثبت كم؟ ليش؟ طيب احنا قلنا ننظر بين الرؤوس وبين السهام بكم نسبة؟ لا ما قلنا بربع نسبة، بنسبتين للتوافق والتباين. الآن 16 والرؤوس 6، ماذا بينهما؟ توافق، لأن الستة وال16 تقبل القسمة على 2. ال16 تقبل القسمة على 2 والستة تقبل القسمة على 2. كم وفق الستة؟ وفق الرؤوس كم؟ 3. عشان كذا أثبتنا 3. هذا المنعطف المهم، لأن قلنا ننظر بين السهام والرؤوس بنسبتين توافق وتباين. فإن كان تباين أثبتنا كامل الرؤوس، وإن كان توافق مثل ما هو هنا أثبتنا وفق الرؤوس، ولهذا أثبتنا 3. لا يستشكل أحد يقول من فين جاءت 3. انتقلوا إلى الجدات. الجدات نصيبهن 4 وعددهن 3، تباين نثبت 3. الإخوة الأشقاء 1 ورؤوسهم 2 نثبت كم؟ الاثنين. الآن يا إخوان هذه المسألة انكسار على كم فريق؟ 4 فوق. الآن سننظر بين الاثنين والثلاثة والثلاثة والاثنين كم النتيجة؟ إيه نتيجة كم؟ الخلاصة النهائية كم؟ 6. نضربها في كامل المسألة، 6 في 24 إلى آخره. طيب آخر مسألة زوجات. نعم إيه إيه 16 في مسألة 11 اللي فيها البنات 16، سهامهم 16 ورؤوسهم 6. بين الستة وال16 ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة بين الستة وال16؟ الستة ال16 على 2 8 والستة على 2 3. نثبت وفق من؟ وفق الرؤوس ولا وفق السهام؟ وفق الرؤوس. ونثبت كامل من؟ كامل الرؤوس ولا كامل السهام؟ نعم رؤوس. ايش سؤالك؟ خلاص. طيب المسألة 12. المسألة 12 الزوجات كم؟ الربع. الجدات كم لهن؟ السدس. الإخوة لأم كم؟ الثلث. الأعمام كم؟ عصبة. ابن العم محجوبين. أصل المسألة من كم؟ فكروا. طيب انتهينا 12. كم للزوجات؟ 3. تنقسم على رؤوس ولا ما تنقسم على الرؤوس؟ ما تنقسم. 2. إذا نثبت 2 عند الزوجات. الجدات لهن 2 وهن 3، تنقسم ولا انكسار؟ انكسار. نثبت ماذا؟ كامل الرؤوس 3. الإخوة لأم 1 2 3 ونصيبهم 4، إذا نثبت ماذا؟ 3. الأعمام لهم 3 وعددهم 2، نثبت الاثنين اللي هو الرؤوس. طيب الآن انتهينا من الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ننظر بين النواتج بالنسب الكم؟ 4. افهموا يا أخوان، النظر الأول في الانكسار يكون بين نسبتين توافق وتباين، لكن النظر الثاني بين النواتج بالنسب 4. فهمتوا؟ طيب الآن سننظر بالنسبة 4، ما هو الذي سينتج عندنا؟ 2 و3 يعني 6 النتيجة. سنضرب الستة في ماذا؟ في 12 في كامل المسألة. واضح هذا يا أخوان؟ طيب نضربها في كامل المسألة ونضرب هذه المسائل ينبغي أن تحل. إذا انتهينا هنا وبقي علينا أن نعرف ما هو الواجب، الواجب الذي الواجب الآن، الواجب علينا لحظة، الواجب في يوم السبت سيكون ما هو؟ طبعا المسائل التي مضت اللي قلناها حلوها ما مضى، تبغون نحددها بالضبط؟ من فين نحددها؟ من تصحيح الانكسار كامل، في شيء تركناه؟ تصحيح الانكسار كامل حلو. طيب مو هذا هو الواجب المقصود، المقصود عندي الآن من 91، شايفين 91؟ ايش عندكم عنوان؟ ايش مكتوب؟ مسائل تدريبات، المسائل تدريبات العامة، هذه عامة لا هي في أصحاب ثلث ولا ربع، عامة وفيها انكسار وفيها فروط وفيها تأصيل وفيها تصحيح وفيها عول وفيها رد وفيها كل شيء، كل شيء لم يخلط مرتبة من 91 إلى 114. كم مسألة عندكم؟ عدد المسائل مكتوبة كم؟ 270 مسألة من 91 إلى 114، إلى 114. هذا تقسمونه يا إخوان، لأنه عندنا كم يوم ترى؟ كم يوم إجازتنا؟ 3 أيام، 3 أيام. عندنا الخميس غدا كامل، والجمعة يوم الجمعة كامل، والسبت. فتقسم هذه، تحل، أنا أنصحك بهذه الطريقة، حل 50 مسألة، ما 50 المسألة الأولى، ثم انظر في الإجابات. ليش؟ عشان إذا كنت تحل بطريقة خاطئة تتنبه لأخطائك في الذي سيأتي. لا تحل 270، لا، حل 50 ثم انظر في حلها، فإن وجدت خطأ اكتشف فين الخطأ بالضبط، افهم فين الخطأ كان وصحح وصوب نفسك، ثم انطلق وحل 50 الثانية، ثم ارجع وانظر في حلها، هل حلك صحيح ولا غير صحيح، وصحح جوابك. هذا في اليوم الأول يكون انتهينا من 100. في اليوم الثاني تحل كذلك 50 وتنظر في الإجابات، ثم 50 وتنظر في الإجابات، نكون خلصنا 200. في يوم السبت إن شاء الله تحل 70 الباقية. فهمت يا إخوان؟ نعم. لا لا، على الرد ما دخلنا فيه، اللي ما درسناه ما يجيك هنا، ما يجيك هنا، ما عندنا رد في هذه المسائل. طيب يا إخوان اتفقنا على هذا؟ ويكون يوم السبت إن شاء الله لقاءنا في طائنا الأول في يوم السبت، سأسأل عن هذه التمارين. من عنده إشكال وفهموا كلامي، مو عنده إشكال واحد حلها ما عرف يحلها تركها، انظر في الإجابات، إذا حليتها ونظرت في الإجابات وما فهمت فلا تأتي تسأل، تسأل زميلك يمكن يحل لك واحد من الزملاء، إذا مرة يعني أعيتك الحيلة في يوم السبت إن شاء الله نحلها، لأنه يوم السبت نبغى نبدأ في موضوعات أخرى، نكون قطعنا شوط ونكون يعني تدربنا. الآن 270 مسألة، هذه 270 مسألة المفروض تنقلك نقلة نوعية بحول الله تعالى. واضح يا إخوان؟ أعتذر عن الإطالة والإزعاج، أنا أثقلت عليكم اليوم، لكن لأنه سيأتينا 3 أيام راحة، وأنا لا أريدكم أن ترتاحوا في أيام الراحة، لا أريد لكم الراحة من العلم، فتعبوا. تفضل يا سيدي. الله يجزيك خير. شيخنا صفحة 70 عندي يعني مسألة 16، بنت أخت شقيقة كافرة، هذه ممنوعة، وأخت لأب. مسألة كم؟ صفحة كم؟ 70 مسألة 16. إيه؟ البنت. البنت تأخذ النص. تأخذ النص. الأب عصبة مع البنت. والأخت عاصبة، الثانية، الأولى كافرة ليست. الثانية إيه الثانية عاصبة، والأخوات إن تكن بنات. عندي سؤال يعني مثلا بذل الإشكال، طب لما لم تأخذ مثلا السدس مثلا تكمل للثلثين؟ ما يكمل الثلثين، تكملة الثلثين في جنس البنات أو في جنس الأخوات، لكن ما نكمل الثلثين من جنسين مختلفين، جنس البنات وجنس الأخوات نكمل. فهمت علي؟ البنت، البنت من من من الأخوات ولا من البنات؟ بنات، جنس آخر. والأخت لأب جنس آخر، فما يكمل الثلثين إلا لنفس الجنس، فالبنت تكمل لها الثلثين من نفس الجنس. مين نفس الجنس؟ بنت الابن. والأخت الشقيقة تكمل لها نفس الجنس أخت الأب. طيب يا أخوان، كان عندنا موضوع علوم الآلة الأختال، لكن نؤجل الكلام عنه إلى اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.